إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فليس من الله في شيء، فقد برئ من الله وقد برئ منه الله بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، قاله ابن جرير. وقال ابن جرير رحمه الله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن يكون المسلم مقهورا معهم لا يقدر على إظهار عداوتهم لتعذيبهم له، فيظهر لهم الرضا بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان بالله ممتلئ بالعداوة والبغضاء لأعداء الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أيها المسلمون، إن خيري الدنيا والآخرة في إقامة الدين وتطبيق الشريعة. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إن إقامة ما أنزل الله إلينا من الدين من الكتاب والسنة فرض واجب على كل حاكم ومحكوم، على كل بحسبه. فالذي يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة، والذي يعتقد أن شريعة الله لا تصلح لهذا الزمان وأن ما وضعه الناس من تشريعات هو أوفق للناس وأصلح، والذي يعتقد أن حكم الله وأن شريعة الله مساوية لقوانين البشر، هؤلاء وقع الإجماع على كفرهم كفرا أكبر. والذي يرى أن شريعة الله أفضل ويجوز أن يتحاكم إلى غير الله وأن يحكم بما يراه هو عدلا، فهذا نقل الإجماع على كفره شيخ الإسلام في المنهاج. وأما الذي يحمله على الحكم بغير شريعة الله مع الإقرار بأن شريعة الله وحكمه واجب لا يسعه مخالفته، ومع ذلك عدل عنه بهوى في نفسه مع إقراره بأنه غير مصيب ولا محق، وأنه حكم بباطل وهو به ظالم مستحق للعقوبة، وغره من حوله ولم يكن من أهل العلم بذلك، ولا قامت عليه الحجة، ولم تتوفر شروط ولم تنتفي موانع، فهذا هو الكفر دون الكفر، والظلم دون الظلم، والفسق دون الفسق. والبراءة من المخالفة مع ذلك واجبة، والبراءة من أهل المعاصي واجبة، وبغضهم على معاصيهم واجب. وأهل السنة يوالون ويعادون لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم في هذا الباب وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل. أهل السنة في هذا الباب وسط بين الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويخلدون بها في النار، والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وإيمان أفسق الفاسقين كإيمان جبريل الأمين بلا خلاف، وأن الإيمان لا يتفاضل فيه أهله، أهل السنة، لا من الخوارج ولا من المرجئة في ملة، وإنما هم على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة حكمه حكمه كما مر على حسب ذلك السياق بذلك التفصيل عند أهل السنة، ينزلون الأمور منازلها، ومع ذلك فإنه لو لم يكن الأمر كذلك إن الفساد واقع لا محالة، لأن كل من جانب أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو في زيغ وفي ضلال. معلوم أن الناس لو أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وأن الخير يوجد في البلد، يوجد في المكان، يوجد في الفرد، يوجد في المجتمع، على قدر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشر يوجد في ذلك على حسب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه جل وعلا، مخالفته في ذلك شؤم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالرجل يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يمينه ولم يستطع بعده أن يرفعها إلى فيه بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مخالفة النبي شؤم ولا يتأتى منها خير قط. فأهل السنة يفصلون في هذا الأمر الكبير، وعندما يقولون ليس بكفر يخرج من الملة، ويفصلون ويقولون كفر دون كفر، يتبرؤون من المعصية ويبغضون أهل المعاصي ولا يوالون على مخالفة دين الله، وإنما يحبون أولياء الله ويبغضون أعداء الله ومن يحارب دين الله عز وجل. أيها المسلمون، تعلموا دينكم وعرفوا عقيدتكم وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم، واعلموا أن الأكلة قد تداعت عليكم من كل صوب. يا أهل السنة، إن لم تفيقوا من غفلتكم وتنتبهوا من رقدتكم وتصلحوا ذات بينكم، فأنتم مأكولون غدا أو بعد غد، فلا يستجرينكم الشيطان ولا تخدعنكم الأماني، وأفيقوا وتمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. واعلموا أن النزاع بينكم يذبح عند تحكيم الكتاب والسنة، فلا تقوم له بعد قائمة، ما انتفت الأهواء. وأما عند اتباع الهوى فإن الخلاف يتجذر والصواب يحتكر. فكم من محتكر للصواب يقول نحن على الصواب المحض، وسوانا ومخالفونا على الخطأ المحض الذي ليس له وجه من الصواب قط ولا له إلى الصواب من سبيل. أي شيء هذا؟ احتكار الصواب، كأنك معصوم، من أين جئت به؟ وإنما يؤتى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فيذبح الخلاف وينحر ولا تقوم له بعد قائمة وتتآلف القلوب. يا أهل السنة، تعاضدوا فأنتم في سفينة واحدة، وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. لم تسمع ما مر قبل وما هو مزبور مسطور عندك في صحيح الأدب المفرد؟ إذا أحببت فأحبب هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما، وإذا أبغضت فأبغض هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما. المرجعية التي لا يدركها الخطأ ولا يلحقها الزيغ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان. هذا لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. دين الله الذي حفظه والذي أداه إلينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ديننا الذي أكمله لنا ربنا جل وعلا، لا تلحقه زيادة ولا يعتوره نقصان، وإنما أكمله لنا ربنا الرحيم الرحمن. تمسكوا بكتاب الله، تمسكوا بسنة رسول الله، بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم، من الأحياء والأموات، من الأئمة الذين شهدت لهم الأمة بأنهم أصحاب قدم الصدق. حتى تتآزر هذه القوى وتتعاضد، يا أهل السنة إنكم مستهدفون، وها أنتم ترون، فلا يخدعنكم مخادع عن هذه الحقيقة التي صارت كالشمس في كبد السماء. أنتم مستهدفون، وإنما هو الذبح يا أهل السنة، وقد رأيتم بأعينكم، وهذا من قديم. هذا العالم ابن النابلسي يسلخ حيا ثم يحشى جلده تبنى ثم يصلب ويلقى جسده في مزبلة من أجل أن تأكل جسده رحمة الله عليه هوام الأرض، تقع عليه تلك الحشرات الطائرات. يا ويح الخارجين عن دين الله جل وعلا، أين يمضون؟ يا أهل السنة أنتم في سفينة واحدة، يا أهل السنة إن القوم لا يفرقون بينكم، عودوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم على منهاج النبوة، ففي ذلك العصمة، ولا يخدعنكم الناعقون يتكلمون باسم الدين ويوالون أعداء رب العالمين، يتكلمون باسم دين الله رب العالمين، ويحذرون المسلمين من أهل السنة أن يعينوا إخوانهم من أهل السنة في لبنان ضد وكيل طهران الذي يريد أن يستكمل الهلال الشيعي. وعندهم كما هو معلوم أن مشاهدهم أعظم وأجل من كعبة ربنا، من بيت ربنا الحرام، ويسمون ذلك حرما، تلك الجيفة النجسة لذلك الخميني الهالك، لها ضريح، وإلى الضريح مسالك. يصف المشاهدون ذلك بأنه فيه من البهرج ما لا يراه الرائي، وحق له، فهؤلاء أهل الباطل، ما لا يراه الرائي في الحرمين، إلى الحرم إلى الحرم، ثم يجد ما يجد هنالك في الحرم. أي حرم؟ عندهم قبر أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه بخنجره المسموم، ففرى أديمه الطاهر ببضعة عشرة ضربة من خنجر، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، ذلك المجوسي الفاجر الذي اعتدى على أمير المؤمنين رضوان الله عليه. هذا هو بابا عظيم الدين الذي يحج إليه ومقامه يزار عند القوم. يا أهل السنة، تعلموا العقيدة الصحيحة، وخذوا بهذا الأصل الكبير من الولاء والبراء، وأعملوه، فإنه لا يصح لكم إيمان إلا بتحقيقه ولاء وبراء وموالاة ومعاداة في من يستحقه، ونزلوا ذلك منزلة على ما قال أئمتكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يحفظ إخواننا من أهل السنة في كل مكان، وأن لا يمكن منهم ظالما ولا فاجرا ولا باغيا ولا كافرا في أي بقعة من بقاع الأرض، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.